يا عليما بالخفايا ما فيش غيره، يا عليما بالخفايا ما فيش غيره، يا الله يا الله يا الله يا الله. يا عليما بالخفايا ما فيش غيره. يا عليما بالخفايا يا مهيمن يا جليل، عبدكم بالباب واقف وقفة العبد الذليل، وقفة العبد الذليل. يا عليما بالخفايا أبكي، من ذنوبي صرت أبكي، والدموع مني تسيل، والدموع مني تسيل، من ذنوبي صرت أبكي، من ذنوبي صرت أبكي، والدموع مني تسيل، والدموع مني تسيل، والهموم حيرتني، والهموم حيرتني، والهموم حيرتني، والفؤاد والفؤاد مني عليل، والفؤاد مني عليل. يا عليما بالخفايا يا مهيمن يا جليل، عبدكم بالباب واقف وقفة العبد الذليل، وقفة العبد الذليل. يا عليما بالخفايا يا مهيمن يا جليل، عبدكم بالباب واقف وقفة العبد الذليل، وقفة العبد الذليل. قد وقفنا في حماك، ما لنا مولا سواك، قد وقفنا في حماك، ما لنا مولا سواك، جد علينا بالقبول، نرتجي منك الوصول، جد علينا بالقبول، نرتجي منك الوصول، وامحو بالغفران ذنبي بالنبي وهو الرسول. يا حبيبي يا إلهي يا عليما يا جليل، وامحو الغفران ذنبي بالنبي وهو الرسول. يا حبيبي يا إلهي يا عليما يا جليل، يا عليما يا جليل. يا عليما بالخفايا